الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، هدانا وأمرنا بإصلاح ذات البين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تجلو قلب قائلها من الرين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه وافترض طاعته على جميع الثقلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تطهروا من الشرك والشك والشين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأصلحوا قلوبكم، فإذا صلح جنانكم صلح زمانكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين فصل الخصومات الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة، وتأليف القلوب المتنافرة، وإصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين ثلمة في الدين وفتنة بين المسلمين. قال ابن الأعلى الشيباني في وصيته: فانفوا الضغائن والتخاذل عنكم عند المغيب وفي حضور المشهد، بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مد في عمري وإن لم يمددي، وتكون أيديكم معا في عونكم، ليس اليدان لذي التعاون كاليد. أيها المسلمون، وإصلاح ذات البين خصلة جليلة وفضيلة عظيمة، تستل بها الضغائن والأحقاد والحزازات، وتطفأ بها نيران العداوات والخصومات والمنازعات. وقد أمر الله تعالى عباده بالمسارعة إلى قطع المنازعة والإصلاح بين المتخاصمين والتوفيق بين المتنازعين، فمتى شجر بين الناس اختلاف أو مالت النفوس إلى التشاح أو أشرعت الأيدي الرماح وجبت المسارعة إلى إصلاح ذات بينهم. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعز في الزوجين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أيها المسلمون، وإصلاح ذات البين من أجل الطاعات وأحسن الحسنات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. أخرجه أحمد وأبو داود. إن المكارم كلها لو حُصِّلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. ونُقل عن بعض السلف أنهم قالوا: من أراد فضل العابدين فليُصلِح بين الناس ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. أيها المسلمون، والمصلحون المرائيب يسعون بالإصلاح بين المتخاصمين، ويحرصون على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة، فإذا نشب بين اثنين مهاجرة وخلاف وشجار تناهضوا في رفعه وإزاحته، وركبوا الصعب والذلول مشيا بالصلح وبثا للسفراء وبعثا للوجهاء إلى أن يحل الوفاق بدل الشقاق، والتقارب بدل التحارب، والتناصر بدل التناحر، والتآزر بدل التشاجر. قال جل وعز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أرب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، متفق عليه. وعند البخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. أيها المسلمون، وفي الصلح رعاية الأخوة وصيانة العرض ودوام السكينة ونزول التوفيق والبركة، وخيرات عظيمة وبركات كثيرة لا تحصى. والصلح العادل الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير من الفرقة، فإن التمادي في الخلاف والشحناء والمباغضة وقوع في قواعد الشر الجامعة لكل الخذلان والهوان والخسران. وهل جنى المتشاجرون المتنافرون المتناحرون من دوام التصارم والتطاحن إلا سوء الأحدوثة والسمعة، وتكدر العيش الصفي، وتعسر النوم الهني، وتعب الأجساد، وشماتة الحساد، وتقشع الراحة، حتى تضيق عليهم الفسيحة الوسيعة؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى على ما؟ وفيما يكيد بعضكم لبعض؟ وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، وتغافلوا عن الزلات، ولا تستقصوا الهفوات، وكونوا في كل أوان إخوانا متحابين بجلال الله تعالى، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، نابذين للفرقة والخلاف والأهواء، متمسكين بالجماعة والألفة والمحبة والإخاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الهدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، كم بيتٍ كاد الخلاف أن يضعضع أركانه ويهدم بنيانه لولا إشفاق مصلح ورحمة ناصح وعطف محب رآب. وكم صفيين أو شقيقين أو قريبين أو جارين كادت القطيعة والفتنة أن تقع بينهما لولا سفارة مصلح وشفاعة وجيه أبقت ما بينهما من المودة.